الأمر. ثم بين الله سبحانه وتعالى رجوع الأمر كله إليه سبحانه وتعالى، فأمرك كله بيد الله. قال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. هذا الله يذكر بهذه الآيات الكونية وهذه الأمور في أنفسهم وفيما حولهم لبيان أن الأمر كله لله. فقال: وأنه هو أضحك من شاء، وأبكى من شاء، وأنه هو أمات في الدنيا وأحيا للبعث، وأنه خلق الزوجين الصنفين الذكر والأنثى من نطفة من مني إذا تمنى، إذا تصب في الرحم، تصب النطفة في الرحم فيخرج الولد ويكون بأمر من، وأن عليه النشأة الأخرى، الخلقة الأخرى للبعث بعد الخلقة الأولى، وأنه هو أغنى من شاء من الناس بالكفاية بالأموال، وأقنى أعطاهم من الماء القنية وهي ما يدخر بعد الكفاية، أغنى وأقنى، ما أعطاكم وما ادخرتموه منه سبحانه، وأنه هو رب الشعرى، رب النجم الذي يعبده بعض المشركين مع الله عز وجل، ولا يزال يذكر أنه هو رب كل شيء، وأنه هو الذي يهلك الطغاة ويهلك الظالمين. فقال تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، يهددهم أهلك عادا الأولى وهم قوم هود عليه السلام لما أصروا على كفرهم، وأهلك ثمود قوم صالح فما أبقى منهم أحدا، وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود كان قوم نوح، إنهم كانوا هم أظلم أشد ظلما وأطغى وأعظم طغيانا من عاد وثمود، وذلك لطول لبثهم ولبث نوح عليه السلام فيهم، وهم مع عدم إيمانهم به يؤذونه ويضربونه. والمؤتفكة المنقلبة يعني، وهي قرى قوم لوط، أهوى أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمره جبريل بذلك. هو أسقط قرى قوم لوط بعد أن أمر جبريل أن يرفعها إلى عال حتى سمعت السماء صياح الديكة ونهيق الحمير، فغشاها أي فغطاها وأصابها من الحجارة والعذاب بعد ذلك ما غش، وأبهم العذاب، ما لم يذكر ما الذي غطاها، كم من الحجارة تدك قرى قوم لوط. فبأي آلاء ربك، بأي أنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته تتمارى تجادل وتكذب وتتشكك، فبأي آلاء ربك أيها الإنسان تتمارى، فلا تتعظ بهذه الآيات. هذا نذير من النذر الأولى، محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسل به هذا نذير من النذر الأولى، رسول أرسل إليكم كما أرسل من قبله من الرسل إلى أقوامهم. ثم ذكر الله عز وجل لهم أمر الساعة وخوفهم بها وكيف أنها حق قريبة، فأفيقوا واخضعوا لوحي الله عز وجل. الساعة بيد الله وهي حق وقريبة، فأفيقوا واخضعوا لوحي الله عز وجل. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. أزفت الآزفة، قربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، لا يكشفها ويظهرها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو. أفمن هذا الحديث القرآن، أفمن هذا القرآن تعجبون أن يكون من عند الله؟ وتضحكون استهزاء ولا تبكون لسماع وعده ووعيده وأنتم سامدون لاهون غافلون عما يطلب منكم لا تبالون به. فاسجدوا لله الذي خلقكم واعبدوا وأخلصوا أخلصوا له العبادة ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها. السورة تزلزل المشركين زلزالا، ولهذا لما قال فاسجدوا لله واعبدوا كان المشركون يسمعون فسجدوا مع المسلمين، سجدوا مع أهل الإيمان. فسبحان الله، هذه أول سجدة، لأن دي سورة مكية، فدي أول سجدة نزلت. فلما نزلت كأن لأن الآيات فعلا تخاطبهم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. شخصت حالهم تماما وزلزلت الشرك الذي في قلوبهم. فعلا ذكرت آيات كونية وذكرت إهلاك الله عز وجل للأقوام السابقة، فما يقوله النبي حق وما جاء به حق والوحي حق، فاتقوا الله واسجدوا لله واعبدوا. صدق الوحي وعظمة الوحي وصدق الرسول، الخضوع والاستسلام للوحي المنزل من عند الله، أول السورة والنجم إذا هوى، آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا. إذا كان النجم يسجد ويهوي لله سبحانه وتعالى، ألا نسجد نحن له ونعبده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.